أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل يجوز الأخذ من اللحية وتقليم الأظافر قبل الإحرام؟ أما تقليم الأظفار قبل الإحرام إذا كنت محتاجا إلى ذلك فنعم لا بأس، إلا إذا كنت تريد أن تضحي فالأفضل أنك لا تأخذ. إذا كنت تريد أن تضحي، هذا الأضحي غير الهدي. أما إذا لم تكن إرادة الأضحية فالأخذ جائز، إذا احتجت إليه جائز لا شك في ذلك. أما اللحية فلا يجوز الأخذ منها إلا إذا كان لتزيينها وتجميلها، إذا كان لتجميلها وتحسينها وتزيينها فلا بأس، لأنه قد جاء في الحديث إن الله جميل يحب الجمال. ولهذا ذكروا عن الإمام أحمد وهو إمام أهل السنة أنه كان يجمل لحيته ويأخذ منها، يحسنها ويجملها رضي الله عنه رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: سوف أنتقل إلى جدة يوم السابع من ذي الحجة، ومن جدة في اليوم الثامن، فمن أين أحرم وأنا الآن بالمدينة؟ تحرم من ميقات أهل المدينة، تحرم من ميقات أهل المدينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر المواقيت المكانية قال: هن لهن، يعني هذه المواقيت لأهل هذه المدن والجهات، هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فأنت تحرم ميقات المدينة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: نحن من الكاميرون، وقريتنا تحت سيادة قائد جعل فيها احتفالات، وفي هذه الاحتفالات أمور شركية. سؤالي: هل يمكن لداعي الصعود على المنبر لمنع هذا الاحتفال، علما بأن أناسا تكلموا في هذا الأمر وسجنوا؟ فما نصيحتكم لنا جزاكم الله خيرا في هذه الفتنة؟ والله يا أخ الكريم، الأمر الإنسان ينظر إلى يعني النفع وعدم الضرر. إن كان الإنكار العلني والإنكار الظاهر يترتب عليه مفسدة، فالإنكار يكون يعني بالقلب. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. وهذا لا يكون إلا للسلطان أو الرجل في أهل بيته، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، يغير باللسان بالإنكار، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، وليس وراء ذلك إيمان يعني من خردل، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل يعني. فالمهم أنك تنظر إلى ما يترتب على الإنكار العلني. الإنكار العلني إذا كان له نتيجة وله نفع ولا يترتب عليه مفاسد أكبر فلا بأس، وإذا لم يكن كذلك فالإنكار باللسان يعني، والإنكار يعني بالأسلوب الآخر، لأن الله يقول: ادعو إلى ربك، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم. سؤاله الثاني يا شيخنا يقول: في قريتنا نحن السلفيون نحذر من المدارس الغربية، لكن في هذه القرية جماعة خارجية اسمها بوكو حرام أيضا تحذر من هذه المدارس الغربية، فيشتبه الأمر عند الحكومة. سؤالي: ما نصيحتكم في مثل هذا الحال، وماذا نفعل بالنسبة للتحذير من تلك المدارس الغربية؟ التحذير من المدارس الغربية إذا كان ضررها واضح على المسلمين هناك، وأنها تدعو إلى الخروج من الإسلام أو إلى التخلص من الإسلام، فهذه ينكر عليها ويحذر منها. أما إذا كان ضررها يقتصر على من فيها من الذين يلتحقون بها، فهذا أمر يعني أهون وأسهل من الأمر الأول، مما كانت تدعو إلى اعتناق دين غير الإسلام وهذه الأمور. فأنتم انظروا إلى الأمر، نحن ما نعلم الأمر هناك. التحذير يكون إذا كانت تدعو إلى الإضرار بالمسلمين ضرر ظاهر، وتدعو إلى دين غير دين الإسلام. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم يا شيخنا، يقول أن هذه المدارس الغربية تدعو إلى الإباحية، والإشكال عندهم أنهم إذا حذروا من هذه المدارس فهناك جماعة خارجية أيضا تسمى بوكو حرام تحذر أيضا من هذه المدارس الغربية، فيشتبه الأمر على الحكومة بين هذه الجماعة السلفية وبين الجماعة الأخرى التي اللي هي خارجية. وعلى كل حال يا أخوان، الإنكار المنكر ينكر، المنكر ينكر، سواء كان النبي صلى الله عليه وسلم اتهم بأنه شاعر، اتهم بأنه ساحر، اتهم بأنه، فيعني الذي يدعو إلى الطريق الصحيح والذي يدعو إلى دين الله لا بد أن يتعرض للأذى ويتعرض للمشاكل. وأنتم إذا يعني تبينوا للحكومة بقدر الإمكان أنكم لستم يعني من الخوارج، أنكم لا تعتنقوا عقدة الخوارج ولا تعرفون عقدة الخوارج، لكن نحن نقول نخاف على المجتمع، نخاف على المجتمع من هذه المدارس الغربية أن تؤثر على المجتمع، فيكون المجتمع يعني في الأخير يضر بالحكومة إذا تغير دينه وتغيرت أحواله. فنكتفي بهذا القدر للغد إن شاء الله، وفق الله الجميع.